لا عموم لها. في وقت عين لا عموم لها. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام سفرا وصام عبد الله بن رواحة. وقال الرجل الذي قال له إني أسرد صوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ويسأل عن الصوم في السفر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بر الصوم في السفر، هذه قضية عين، قضية حال، يعني قضية حال. كأننا نقول بأنها لا تعمم، لا تعمم، والدلالة على عدم العموم. وهذه شوف يبقى إذن تطبيق للقضاء على لا عموم له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وعبد الله بن رواحة صام، وقال أنس منا من كنا في سفرة كنا في على سفر فمنا من صام ومنا من أفطر، فما عاب الذي صام على الذي أفطر والذي أفطر على الذي صام. فيكون هنا قضية حال أو قضية عين لا عموم لها، لا تعمم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت لا ترد يد الأمس. جاء الزوج فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال طلقها، قال لا أستطيع مفارقتها، يحبها جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسك عليه. هنا بقولي لا ترد يد لامس فيها نظر، وقال له أمسك عليها. في أحد عندكم له توجيه لهذا الكلام؟ طبعا من التوجيهات أن هذه قضية عين لا تعمم، قضية عين لا تعمم، قضية حال. خلاص نمشي على اسم على كلام الكتاب، أنا بينت الفرق بين قضية عين وقضية حال. فهذه قضية عين لا تعمم، ليس كل امرأة لا ترد يد لامس يمسك عليها زوجها عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث فيه إشكال كبير جدا، نريد أن نعرف ما الإشكال وكيف حل الإشكال. ايش في؟ مساء ياسمين يا استاذ عبد الرحيم. مساء ياسمين يا عمي. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل له أنت صباحا، قال أبدل الله خيرا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيب بقى مساء الفل، الياسمين، الورد، العطور، كيف ما شئت. أين الإشكال؟ هذا الإشكال. ما هو الإشكال؟ مساء الفل هو الإشكال. جاءت قال هذا الإشكال، كيف أقول لهم امسك عليها والسياق أنها تفعل محمد. ممتاز. قال أمسك عليها وهي لا ترد يد الأمس. والإجابة عن الإشكال لا ترد يد الأمس ليست على بابها. لا أكتب يعني الإشكال أن الرجل ممكن تدخل من عندي. والإجابة على ذلك، طب توجيه ذلك توجيهات. التوجيه الأول تفوت أو راح خلص أتولي. التوجيه الأول في ذلك أكتب الأول بعدين هذا التوجيه. التوجيه الأول الحديث ضعيف، هذا حديث اسناده هالك ما يصح، والأحكام على التصحيح، فالحديث ضعيف. التوجيه الثاني لو صح، ما حول ولا قوة

ركعتين او يصلي ركعتين عام باق على عمومه. لم يدخل التخصيص. وحديث حديث ابن عباس نهى عن صلاه بعد العصر وقد صلى العصر، حتى ان ام سلمه بعثت عليه تساله: نهيت عن صلاه العصر وانت صليت عندنا بعد العصر؟ فقال: سنه الظهر شغلني عنها تفريق الصدر. لكن خصص ولا ما خصص؟ خصص للصلاه ذات السبب، ولقوله: يا بني عبد مناف لا يمنعن احد منكم احدا طاف بهذا البيت او صلى وقت ما شاء، وقت ما شاء منها وقت وقت العصر. اذا هذا العام حديث ابن عباس عام، لكن دخله الخصوص، وما دخله التخصيص يبقى ضعيفا عن العام الذي يبقى على العموم. واما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا لم يدخل التخصيص، هذا عام لم يدخل التخصيص، فيكون من باب الترجيح بانه اذا دخل ولو بعد العصر ان يصلي ركعتين. وهذا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد بعد الفجر رجل يصلي فساله عن ذلك فقال: الفجر مرتين، الفجر مرتين. من ذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فما يقولون أريد كأس ماء. نعم. فالعلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، هذا مخصوص، هذا مخصوص. مخصوص بإيش؟ مخصوص بما اتفق عليه الأئمة الأربعة، والحديث موجود حديث أبي بكر، بأنه لو جاء ورد الإمام راكعا ركع واحتسب الركعة. إذا هذا العموم خصص. هنا العلماء يقولون بأن قول الله للفعلاء: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قالوا هذا عام لم يدخل التخصيص. وحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب دخله التخصيص فيقدم عليه. اعتذر انا اخذ فوار فانتظروني. جزاكم الله خير. إذن

لكن هو قال لسالمة وحذيفة قال لها أرضعي تحرمي عليه، هذه قضية حال يقاس عليها مثلها ولا تعمم. هذا هو، هذا نادى من الأبواب المهمة من أبواب العموم. لو في أسئلة تفضل، أنا وجدت الأسئلة كثيرة جدا. ف كان في أكثر من سؤال مشي. لا ده في فوق خالص، فوق في أسئلة. تفضل هات الأسئلة. يقول لماذا لا تكون غير مقبولة والجار هنا معرف بالألف واللام؟ إيه الغير مقبول؟ مش عارف شيخ، ما السؤال ده من 46 فيها. هو بس هم في بس. طيب بس عشان من ده بس يا أيوان نبتقل هذا. نعم قلنا مبحث أقسام العموم مبحث زيادة على اللي في الكتاب تتم لتمام الفائدة. بينا على دعوة العموم وصحتها وبيان صحتها وكيف لا يصح دعوة العموم أو يصح دعوة العموم، ثم قلنا تتم للفائدة هو الكلام على أقسام العموم. هو كان سؤال في مثال الرضاع الكبير، يقول كيف يكون خاص به؟ أليس العلماء حملوه على العام؟ طبعا بالنسبة للرضاع الكبير العلماء حملوه على الخاص مش على العام، انت أخطأت أسارة في السؤال. العلماء حملوه على الخاص، الأئمة الأربعة اتفقت كلمته على أنه على الخاص، وايضا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على الخاص. عائشه فقط اعتقادها انه على العموم. يقول كيف نرد على حديث عائشه رضي الله تعالى عنها؟ اي حديث عائشه؟ عائشه حملته على العموم، وقلنا الحق في ذلك توسط بين القولين، وانه قضيه حال يقاس عليها مثلها لا تعمم، لان الانسان قال فصلا لا رضاع الا من مجاع، لا رضاع الا في الحولين. يقول ما قولكم في نقل الصحابي للقضية المعينة بلفظ العموم مثل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهد واليمين وقضى بالشفعة؟ ممتاز، نقل الصحابي في قضية معينة على العموم فيكون هذا من باب فهم الصحابي الذي يظهر فيه أن العبرة عموم لفظ بخصوص السبب، كأنه فاهم من القضية التعميم. فمن قال بأن قول الصحابي وفهم الصحابي حجة، قال إذا هحملها على العموم لحجية قول الصاحب أو فهم الصاحب، ومن قال بأن قول الصاحب ليس بحجة وقف فيه وأبقى الأمر على ما هو عليه بأن الأفعال لا عموم له. فهمت؟ تقول لكن فضلا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليها ولم يطلب منه منعها عن ذلك أو زجرها، يعني فقط إما يطلقها أو يمسك عليها. الحق هنا نقول لا يظن بالنسام أنه لا يقول له أمسك عليها دون أن يأمرها بأن ينهاها، لكن السياق مفسر هي لا تنتهي. لو كانت تنتهي ما اشتكى هو، هي لا تنتهي. قال امرأتي لا ترد يدي لامس، والمعنى أنه أنكر عليها فلم تنتهي. فلذلك الإنسان قال فارقها أولا، فعلم منه أنه لا يستطيع مفارقتها فقال له أمسك عليه. فهنا صارت قضية عين هنا لا تعمم على هذا الشخص من باب مقاصد الشريعه المفسده والمصلحه. ولو قلنا منها قضايا احوال نقول من كان في حاله يفعل ما يفعله. وايضا التوجيه في هذا الباب ان معنى لا ترد يد لامس انها تتساهل عندما تعطي الصدقات، هذا اول التوجيهات. ممكن نقول الزجر اصلا في اصل الطلاق مثل قال كسرها الطلاق. خلاص انت بتزيد ده، ما هو ده اللي احنا قلناه. هو قلنا قال لها فارقها، فلما قالت له قال له ما استطيع، قال اذا امسك عليه. احنا قلنا ضمن. قال ولكن هل الشاهد في الآية فقه يا شيخنا مجرد استشهاد لفظي؟ أقصد هو طب نشوف على شيخ على قول الله عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها. إيش بقى فيه؟ قال ولكن هل الشاهد في الآية فقه يا شيخنا مجرد استشهاد لفظي؟ أقصد هل هناك شاهد في من التكليفات في من التكليفات وقرب المسألة أكثر؟ السؤال. طب الاخ اظن يقصد الايه يعني الايه ما فيهاش حكم فقهي حكم عقدي مثلا، فهو عشان عايز حاجه فيها حكم فقهي عشان ما في لا ما انت ايضا محامي ما تحتاج الى محاماه. الاخ الاخ نفسه ياتينا بالسؤال. نعم. يقول في سياق اخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل من امبر ام صيام السفر؟ حديث لا حديث في ضعف انه يتكلم بلغته حمير، والصحيح انه ليس من البر الصيام في السفر. يقول ايهما يقدم، العام الذي دخله الخصوص والعام الذي لم يدخله التخصيص؟ لا، العام الذي لم يدخله التخصيص اقوى، فيقدم العام الذي دخله الخصوص. دخول الخصوص على التعميم يضعف من دلالات على الاقل فيما يخص الصبي، ويبقى العام على الافراد الاخرى. نعم. يقول اذا يجوز ان نقرا الفاتحه؟ انا دين الله من الفاتحه واجب، لابد، لان انا قلت قول الله جل في علاه فإذا أقول أقام فاستمع له وأنصته عام مخصوص الحديث من يخرجنيها، وحديث لا صلاة أم الكتاب عام مخصوص أيضا بقول السلام من أدرك روح فقد أدرك ركعة، وحديث أبي بكر. فأنا أقول إذن احتجنا لمرجح خارجي، فجاء قول السلام لا تفعل إلا بأم الكتاب، وقول أبي هريرة اقرأها في نفسك يا فارسي، فدل أنها واجبة. ولقوله من صلى بغير فتحة كتاب فصلاته خداج، وخداج هنا ليس نقصانا بل هو نقصان في الأصل فتبطل الصلاة. بيان لك كيف الجمع وكيف الترجيح. يقول الرضاع الكبير عام أم خاص؟ وقت حال، يعني ما الورد في هذا الزمان حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة يأخذ حكم سالم مولى أبي حذيفة. يقول هل هناك ما يسمى بالعموم العادي؟ يعني العموم العادي وفي عموم عادي عموم خاص؟ لا، هذا الكلام ليس كلام تأصيلي. يقول هل يجوز الأكل من ذبيحة النذر؟ لا يجوز أن يأكل من ذبيحة النذر إلا تبرع له بها غيره. نعم. يقول هل هناك واجب في العام الذي أريد به الخصوص؟ العام الذي أريد به الخصوص لابد أن لا تحمله على العموم، تحمله على الخصوص فقط. الذي يجب عليك أن تقصره على العموم فقط لا تعممه. نعم. يقول ما الدليل على أن العام المخصوص مقدم على العام الذي لم يدخله الخصوص؟ قلنا لأن العام الذي العام الذي لم يدخله الخصوص هو الذي يقدم، العكس، لأن العام الذي دخله الخصوص أضعفه، لأنه عام ساقط على جميع أفراده فأخرجنا بعض الأفراد فتبقى دلالة العموم على الأفراد المتبقية، أما العام باقي، العام الباقي على العموم باقي على جميع أفراده فلم تضعف دلالته. يقول أليس اختلاف الروايات وأيضا الرواية بالمعنى مانعا من عن الاستشهاد؟ ليس كذلك، لأن الذين رأوا بالمعنى هم صحابة رسول الله ولغتهم العربية لغة سليقة، ولذلك العلماء قالوا في اشتراط صحة الرواية بالمعنى هو ألا يغير المعنى. طيب، يقول أليس اختلاف الروايات وأيضا الرواية بالمعنى مانعا عن الاستشهاد بنص الحديث في باب دلالة الألفاظ، بمعنى أننا قد نتكئ إلى لفظ حديثي وهو منقول لنا بالمعنى؟ ما أنا أجبت هذه الإجابة خلاص. طيب أنا بس. يقول شيخ سلامك الله، كيف أجمع بين حديث السبعون يدخلون الجنة بغير حساب ومن صفاتهم لا يرقون ولا يسترقون وبين ما جاء في الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين؟ لا خلاف بحال من الأحوال، بأن تمام التوكل أن لا يسترقي، وهذا لا يمنع أن يأتي زيد يسترقي لعمر، المهم عمرو هو الذي لا يسترقي، والسين والثاني الطلب، والمعنى لا يتعامل يقول أحد يرقيني، لا يأتي زيد عندما يرى يقول استرقوا له، ما أحد فيكم يرقيه، فيكون هو الذي استرقى له ولم يسترق هو لنفسه، هذا الجمع بينهما، ولذلك الاسترقاء السين والتاء للطلب، زيد هو الذي يطلب يقل ينافي كمال التوكل. نعم. يقول كيف نجمع أو كيف الترجيح في هذه المسائل؟ من خلال المحتفة، وهذه تحتاج لتمرس طالب العلم. على من يقدم العام الذي أريد به الخصوص على العام المخصوص إذ الأول لم يدخله تخصيص؟ العام الذي أريد به الخصوص هو الذي يقدم العام المخصوص، العام المخصوص ضعفت دلالته، والعام الذي أريد به الخصوص لم تضعف دلالته. يقول كيف نرد على حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل؟ وبه خبب. وبه خرج يبي خرج مش عارف وبه خبب خ ب ب على اساس ان هو مشى من اول المسجد الى الركوع الى الى الى, إلى الصف. وكيف ترد عليه اذا كان هو لك بانه بان مساله لا صلاه من يقرا بام الكتاب مخصوص بحديث ابي بكر لانه دخل ركع مع الامام وعضده كما قلنا حديث رفوع ضعيف وله موقفات تقويه. من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. نعم. اقول كيف نميز بين العام من الخاص؟ العام الخاص الدلالات. نعم. يقول ماذا تقولون؟ وفائدته اننا درسنا الاسبوع الماضي مساله صيغ العموم. نعم. يقول ماذا تقولون باللحوم المستورده الى بلاد العرب مثل مصر؟ اللحوم المستورده من بلاد اهل الكتاب على اصلها ان طعام اهل الكتاب حل لكم. وقال ابن عباس وانا قول الله تعالى طعام اهل الكتاب حل لكم يعني ذبائح اهل الكتاب حل لكم. يقول نريد واجب للاتقان. تريدون واجب للاتقان؟ طيب ان شاء الله بعد الاسئله. شوف يا سلام لا لو ما في نقيم الواجب الان. اذا وجوب قراءه الفاتحه على الاستطاعه ابتدي قراءه الفاتحه. نعم على الاستطاعه صحيح. يعني يا شيخنا لو دخل والامام راكع تحسب ركعه؟ نعم على الراجح صحيح تحسب ركعه خلافا للبخاري وابن حزم والصحيح هذا قول الائمه الاربعه باتفاق تحسب ركعه. واياكم واياكم. طيب خذ الواجب. قال ابو ايوب الانصاري قال ان سلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغاد ولكن شرقوا وغربوا. وقال ابن عمر التقيت على بيت حفصه فرايت ان سلم يقضي حاجته ويستقبل بيت المقدس يستقبل الكعبه. بينوا ضوابط العام والخاص وكيف التعامل معه او الجمع بينهم في هذين الحديثين. ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يستلقي الرجل على ظهره. وجاء في السنن بان النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما يضع رجله على رجله مستلقيا. اضبط هذه المساله بما درست في من باب العمومات. امين يا رب العالمين امين امين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا شيخ حازم. هذا من الواجب يا عبد الرحمن واجب. هتطبق فيه قواعد العموم هنا. أنا ما أردت منك الإجابة أردت تطبيق العموم. أيضا قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. طبق هذا طبق هذه القواعد فيه. نعم جزاكم الله خيرا. ننتقل الى الدروس الليليه لنا. في سؤال؟ نعم يقول ما حكم خدمه الزوجه لزوجها في امور الطبخ وامور البيت؟ انا اقول الخدمه على المراه ليست واجبه وهذا قول جمهور الفقهاء. الخدمة على المرأة ليست واجبة هذا الراجح صحيح. وبعض العلماء قال بأنها واجبة لقول الإنسان مش حد السكين والصحيح أنها ليست واجبة فيها مستحب. وإياك شيخ عزيز هذا من فضلك يا شيخ عزيز نفع الله بك. نعم النساء تسمع الآن وأنا أقول بملء فيا لا يجب على النساء خدمة فقهيا بقول جمهور الفقهاء، لان المساله فيها اقوال ثلاث، قول بالوجوب وقول بالاستحباب وقول الجمهور وقول الوجوب لبعضهم، وقال المالكيه المساله على حالها، ان كانت في بيتها تخدم او لا تخدم على حالها، ولا دين الله ان الخدمه ليست واجبه عليه، يتمردوا علينا. يقول شيخ ماذا نفعل؟ يعني نأمرن بتقوى الله بها؟ شيخ ان كانت معلش اسم طبعا، حتى في الرضاعة تقول انا لا ارضع، استعجل لها له رضيع لطفلك رضيع، الا ان يكون الرجل قد عافى سيد النساء ولا يريد الامراه امه، هذا امر اخر. واذا ارضعت لها ان تقول له الاجر، اعطيني الاجر. شيخ يقول ان كانت تخدم في بيت امها لا يجب على الرجل علاجها، هو ضربها من ناحيه ثانيه. اقول الاستاذ اسمه ايش؟ ما اسمه الاخ الفاضل؟ ابو عبيده محمد ولا مش عارف. هذا فاضل حريص جدا، او ضربها من ناحيه اخرى. نعم لا يجب على الرجل علاجها، لا يجب. عبيد الله محمد، ولا يجب عليه ان يجعلها تحج. قل ونفقه الزوج واجبه ام لا؟ نفقه واجبه، هذه نفقه الطعام والشراب والمسكن والملبس فقط، هذا الواجب. نعم لابد ان تحفظي الاستاذه الفاضله، تحفظي متنا وتسمعي الشروح، لكن انا انصحك لا تسمعي الا لشروح متمرس تمرس فقهيا، والا لو سمعتي نظرا لن تفهمي شيئا، والذي اعطى النظر نفسه يحتاج الفهم. يقول وان غضب الزوج من ذلك، يعني من غضب الزوج في ايش؟ ليس له ان يغضب، تقول له اتق الله، انت انا وانت الخصومه بيننا الشرع والحاكم. يقول اذا كان العرف منذ خلق الله الناس ان تقوم الزوجه بشؤون، منذ خلق الله الناس جاب منين؟ من وين منذ خلق الناس؟ ده هي من يوم هو اتولد وانتهى الموضوع، منذ خلق الله الناس. هذا التعميم غير المراد. هذا يقول اليس العلاج اليوم من الضروريات على خلاف ما كان سابقا؟ لا اراه